غاشي لي زي كولا غايت يخاف الناس بركان ويشدا الله ينا السعيدية وغاشي كاف طولو غاي عيون الشرقية من زوم يروح من البالية وناس كرسيفة كل البابور جي يقيني وبلا الطائرة مسيبوني غادي نروح حدا منا نمشي لبلادي نولي كل البابور جي يقيني وبلا الطائرة مسيبوني غادي نروح حدا منا نمشي لبلادي نولي يا ولا لا لا لا لا انا نم كل البابور جي يديني ابن الطريق مسيبوني انا نم انا نم كل البابور جي يديني رجت رجت اهنا يلهي كسب انا انا انا انا نجي بالدقه والخياله يلعب يفوت يسيفر يا ولا لا لا لا لا انا قلبي شحال مكيات انا نم انا نم كي العربيات كي الروميات رقد رقد هنا يهي يا ولا لا لا انا نم انا نم غير صغيرة تبغي العواش تلعب نكسب الله يا غشي حمرية وغشي الراس شي شوي بيرة نساسة ايو هادي تبريحة معندي في خاطر نجيبك وما نجيدي انا من الكبار ايو جبدها جبدها هكذاك كل البابور جي يديني وبلاد الطائرة مسيبوني غادي نروح حدا منا نمشي لبلادي نولي كل البابور جي يديني وبلاد الطائرة مسيبوني غادي نروح حدا منا نمشي لبلادي يا ولا لا لا لا نم انا نم كل البابور جي يديني ابن الطريق مسيبوني انا نم انا نم كل البابور جي يديني رقد رقد هنا يلهي كسب يا ولا لا لا لا لا الغنيات مطلوب قلبي شحال مكيات.